الله الرحمن الرحيم. اعلم ان الاحكام الشرعيه منها ما يتعلق بكيفيه العمل وتسمى شرعيه وعمليه، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى عقلية واعتقادية. أحكام جزم ذا حكم، ذا حكم معنى ذا قدر ذاك، النسبة التامة الخبرية. إيجابية كانت أو سلبية، احکام جو حکم جنگ اور جو حکم مانا خود ہے کہ نسبت کاما خبریہ کا دلیل ان کی کاما خبریہ دے ایجابیہ بھی اور تسلبیہ بھی، مطلب زیادہ حکم جان معنی راضی اور جو حکم مانا الاحكام المستفادة من الشرع، الشرعيه معنى فلا حفيظه ما يستفاد من الشرع. الاحكام كما ذكرت نرى مستفاد كبير، سواء كان موقوفا على الشرع، ذلك هذا حكم مستفاد من الشرع عام ده. جو موقوف على شرع ادراک و ثبوت کے شرط محتاج بھی ککون اجماع حجتا و صلاۃ فریضہ، ککون اجماع حجتا و صلاۃ فریضہ اولا، اولا موقوف على شرع نظر مقوف على شرع نبي الفتن مستفاد من شرع ربي كوجود الواجب ووحدة الواجب تعالى. جاءكم الواجب موجود، الواجب واحد، فإنه غير موقوف على شرع، لا شرع بان موقوف ده اثبات ذات کو سرابان موقوف اور اتجاب اعتبار کے سرابان موقوف دا، فإنه غير موقوف على شرع لكن الاطمئنان الكامل في امثاله، لكن الاطمئنان الكامل في امثاله انما يحصل بمطابقة أخبار الشرع وعيد، لكن الإطمئنان الكامل على أمثاله إنما يحصل بمطابقة أخبار الشرع وعيد. دواء أفكار دستات وحاكية مروفية، أحكام جمد حكم جمد حكم مناطه بيجيك نسبت تاما خبریا جا جاری بیدان نسبت تاما خبریا ایجادیه لی او قسلبیه لی او در شرعیه مانا ده ما یستفاد من شرع رعی، سواء کان موقوفا على شرع ککونی اجماع حجتا و صلاة فریضه او لا کوجود الواجب تعالی و وحدت واجب و وحدت الواجب تعالی، فإنه غير موقوف على الشرع لكن الإطمئنان الكامل في أمثاله إنما يحصل بمطابقة أخبار الشرع. هكذا ده حكم معناه تعرف كده جندل بيجي تاني خبرية جابية كان كان أكثر أو سلبية فلما معناه كده جندل ما يستفاد من هذا نقول ما نقدر شيء اعلم أن الأحكام الشرعية اعلم أن النصب الطعمة الشرعية المستفادة من الشرع اعلم أن الأحكام الشرعية معناها الوصفية كثيرة اعلم أن النصب الطعمة الخبرية المستفادة من الشرع منها ما يتعلق بكيفية الأعمال مطلب هذا أقول بالنسبة لما خبرية مستفادة من الشرع ده قدرة تسمع بالنسبة لما خبرية المستفادة من الشرع ده قدرة تسمع أول قسم ما يتعلق بكيفية العمل أجين قسم ما يتعلق بالإتقاء شنو شعر الغالي منها ما يتعلق من هكذا من التبعيديات من هكذا من التبعيديات ثم أنا بدأت أعلم أن الأحكام الشرعية منها أي بعضها في بعض ما هذا يتعلق بكيفية العمل أتجي متعلقيه لكيفية تعمل سارة ده الأحكام الشرعية قسم أول الأحكام الشرعية قسم أول أغا حكام شوالو يغلو متعلقيه لكيفية العمل سارة أول مراد بكيفية العمل بها حاشية مروتية والمراد بكيفية العمل الأعراض الذاتية للأعمال والمراد بكيفية العمل الأعراض الذاتية للأعمال فكرة العمل مراد عمل أعراض ذاتية من الوجوب والحرمة والكراهة والندب والصحة والفساد هذا عمل أراضي ذاتية فهذا من المراد هذا عمل أراضي ذاتية والمراد بكيفية العمل هي الأراضي الذاتية للعمل من الوجود والندب والحرمة والكراهة والصحة والفساد من الوجود والندب والحرمة والكراهة والصحة والفساد هذا عمل أعراض ذاتية جي لكي يصل عمل المراد عمل دواء أعراض ذاتية جي والمراد بالعمل أفعال العباد عملنا مراد العباد أفعال منها ما يتعلق بكيفية العمل بكيفية أفعال العباد والمراد بالعمل أفعال العباد أو التفسير بأفعال المكلفين تعبر الدرمة هاي شيء مروتية والمراد بالعمل أفعال العباد أو التفسير بأفعال المكلفين العمل تفسير بأفعال المكلفين سرق قول والتفسير بأفعال المكلفين قاصر لا تفسير قاصر لا والتفسير بأفعال المكلفين قاصر فلغة بيرمان بعض الأحكام تعالى قسم أول في داخل دي أول في هذا العبارة شامل كردي والتفسير بأفعال المكلفين قاصر إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل سبيئية إذ يخرج ما يتعلق بكيفية فعل سبيئية كصحة إسلامه وصلاته كصحة إسلامه وصلاته إسلام السبي صحيح صلاة السبي صحيحة ذلك قبل كتنا ولد أحكامه كي دس أحكامه تجريد التاريخ كيفية أفعال المكلفين سر النجي كفية أمل مراد أفعال المكلفين واخر بيت كتنا ولد أحكامه نبغن من أحكام خارجيه إسلام السبي صحيح هنا وصلاة السبي صحيحة تون أتي عمل تفسير أفعال العباد تروكي فلا بيجا تتناول الأحكام دو أحكام أهم فأمري بردي دا أحكام بل تتناول الأحكام بالداخل فأتي كيف في إسلام السبي شهي وهم يكو سبي أبد خلق أبد مكلف دا لك سبي لي كتر رتال ها أتو أنا سبي لي كتر سبي كتر رتال من هات من التبعيزيان مراد الآسي مانا بلادي فيكي منها أعبادها ما يتعلق بكيفية العمل كيفية العمل المراد عمل أعراضي ذاتية كغدوب دا ندب دا حرمت دا كراحت دا شهد دا فساد دا وعمل مراد أفعال العبادات وعمل تفسير أفعال المكلفين سر قاسر يخرج ما يتعلق بكيفية فعل سبيه فصحة إسلامه وصلاته وتسمى فرعية وطالبا دغت اسمها غلد أحكام لا مسمى قول في فرعية لفرعية يجب أن يكون أحكام فرعية للإفي لقد أردت أن يكون كسم الأحكام بأنه متفرع دي لذلك أردت فرعية للإفي أو عملية أردت عملية للإفي عملية لذلك أردت أن مقصود أمره إذا مقصود شيء طالبة أمر لذلك أردت عملية للإفي ومنها ما يتعلق بالاعتقاد من هذا من بيا من الطبيعية جسم الباشر أخلا وبعضها أو بعض ذو أحكام فرعية وما ما هذا يتعلق بالاعتقاد في متعلقين بالاعتقاد صار ده ذو أحكام فرعية دين كيسان أحكام فرعية شو كيسان الطالبة شو كيسان أول كيسان في كيفية العمل سبب متعلق كيدي جن بسم في اعتقاد سربا متعلق كيدي وتسمى أصلية جن بسم ذا جن بسم ذا أحكام المسمى قول في أصلية ذا أصلية سارة ذات أصلية بيليكي لك تأتي سنوال ذا أحكام قدي متقرات لك تأتي سنوال ذا أحكام لبارك جو أصل دي لذلك صورت بيليكي أصلية واعتقادية هذه تسمى الأحكام مسمى قول في الاعتقادية سارة اعتقادية وتولي بأي لك مقصود دينا اعتقاد مقصود دينا شو بتعليبا؟ اعتقاد يزيب دينا جيزة الاعتقادية لله نحكام الفرعية طيب هذا كسم شوله كسم أول ما يتعلق بكيفية العمل كسم ثاني ما يتعلق بذا اعتقاد وجه التعلق من مراد كمطلق التعلق فيه منها ما يتعلق بكيفية العمل هذا تعلق من مراد تعليقه مطلق التعلق في ده مطلق التعلق معناه ده كون شيء منسوبا الى اخر كون شيء منسوبا الى اخر على اي وجه كان تعلق مراد خطك فجدتي مطلق التعلق شيء شوك مطلق التعلق مطلق التعلق معناه كون شيء منسوبا الى اخر على اي وجه كان مطلق التعلق مراد مطلق التعلق على ذلك المعنى مثلا في ذلك العرب منها ما يتعلق بكيفية العمل ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وإذا إلا عبارة فأسان بعد دور تبيه فالتالي ما لك فكي هذا تراجي نعم ذكرت معنا لا شيء فيه منها ما يتعلق بكيفية العمل بعد الاحكام الاغلي تبدي التعلق فرالي لكيفية الأعمال إشارة التعلق له مراسلة سالبة مطلق التعلق كون شيء منسوبا إلى آخر على أي وجه الذي حكم شرعي الذي البتع ما خبر شرعية مطلق تعلق لكيفية العمل صلاة ده مطلق التعلق ده دي مطلق ما خبرية أسرية لكيفية العمل صلاة لكم لا غير ده أنا لا يقبلي للتعلق ده أريد نزادا معروضة صلاة من بيت أنا خبر يا شريف تعلق لك بيت العمل سرا متحقق شغل إذا سمع خبر يا شريف مطلق تعلق دا بيت العمل سرا متحقق لا أو دا تعلق ده تبليغ تعلق تعارض نجدا معروضة سرا إذا دا شيء تاني تعلق دا عمل دا محكوم عليه دوليه او دا عمل دا كيفيات بلا يسي غدا يسي غدا صفات دارا مختقول شيء هذا بيا محكوم دورا وشي عمل محكوم عليه بالله وشي كيفيتنا يسي غدا صفات دارا مختقول شيء قال دا محكوم دورا وشي عمل موضوع لا صفتنا لا تجدنا لا صفر مطلق شيء لا محمول به شيء أما المحكوم عليه شيء تجدنا شيء غير صفر مطلق ولا محكوم به شوال محكوم به دور شوال لا أما الكيفية تكافي تنين دور أما الكيفية شوك شوك شوك وجوبا نجب وغيرا وش أما تاسو موجودة وجوب كيفية كيف يشغل الصفات المشتقة؟ كيف؟ هذا واجب هنا، لا. عمل في موز لا، لا محكوم عليك، لا موزو كيف. أو كيفية في وجوب لا، أغير يشغل الصفات المشتقة كيف واجب تكون، لا. سكر يوجو لك أسولاته؟ واجب تكون. أغا نسبته؟ أغا أسولاته كواجب تكون تسسوله؟ أريد أسواله. لا كيفية في وجوب لا. جواز بطون ترى غريبة ده معروف ده غريبة صدى ورطة قالوا له لا الذي يقول كتا ما خبرية شريف تعلق دي كيفية العمال صلى كم بسم تعلق شو رواية تعلق تعلق تعريس ولو سمع الله تدع عمالكم موجوش ولو من ده كيفية كيف بار ده صفات شغسفتي شغدنا لها مستقبل ده ده محمول شو ولو او دا منس کے دا حکم شرعی نہیں پتا ما خبر فرغیا دا غا موضوع دا محمول ہر دوارو دا آریزو سوالو ولیکن به تمام خبری خیلی تعلق در کیفیت الامان سر کون بسم تعلق که قطعه تعلق تعلق تعلق در معلوم در رای کنم من تعلق به کیفیت الامان دور که بجور نشوال باسان دور کلو شکل تعلق مراد تعمل تک تعلق واقف سلو قوم شای منطوبا الى آخر على اي وجه کا خواتان البطر تقبلی و نبت عارض و معروف طرف تا یا بڑی طریقہ باندی اوگی بدلتا دلیم بلتا مخبر شریعہ تعلق ہو شر قیل تعلق مراد مطلق تعلق ہو شر قیل عمل سارا دور ریکن سارا تک دا تعلق دا قبلی و تعلق تا عارض ندا دا معروف دا سارا بدلتا مخبر شریعہ دا اگا عمل تا چاہتا تا موضوع کر رہو رہی اگر تا معروف آو دی كيفيت تهم جبين اسبدي مستقى بس محمول بالغولاوي جيت تهم آل بالغولاوي لا لأنه دا نكتام خبرية سرية دا هم نفري تعلوك دا تفيت العمال سرى دا قبلية تعلوك تا آرينكو دا معروضة سرى دا غرم دي تقرب تعلوبات تعلوكنا مراد مطلق تعلوك فلو كونو شيء منصوبا إلى آخرى على أي وجه كان وليد مصنف نو قسم بارتن پاس عرباني دور دا ومنها ما يتعلق بلا اعتقاد بعض الاحكام الشرعيه بعض المتوقع مو خبريه وشرعيه وانا اغلب يابا يجب متعلقين بلا اعتقاد شرع ذلك والتعلق تعليلا ان قبيله التعلق دا ذي الغايه نادا دا غايه شرع ذات ذا تعلق ذا قبلية ذا تعلق ذا ذي الغاية نادى ذا غاية سارة ذات دور إذن الله موجود الله موجود لا يمتقب لا يؤخذ ذلك الله موجود كم نسبة رغلية الله موجود كم نسبة كم نسبة تعمل خبرية أتريس رغلية ان الذين مقصود اعتقاد ده اي قيس اكو الله موجود ذكر في سنه ده نسبت شوالو زي الغايه هذا اعتقاد ويقين شوالو غايه ان الذي نسبت تعلق ده اعتقاد شر ده قبيل التعلق ده زي الغايه نشوالو غايه دا مثلا خبر شرع شرعية دا منصور شوال اعتقاد طرف تا تقبيل دا نسبة تزيل غايانا بطرف تا غايانا نتكلم تعلق نمرات تاسو مطلق تعلق واقف سلو بمعنى قوم شيء منصوبا الى آخر على اي وجه كان نا لمشانيفة دا عبارت فدوارو لینو کی جور سو پاسان بانی جور سو اول کی هم مای تعلق بیتو بیتو عمل او در جون بارا کی هم پاسان جور سو رکی منها مای تعلق بیر اعتقاء اول کی در تعلق در قبری تعلق تعلق نشو در معلوم سر جوین تی در تعلق در قبری تعلق تعلق غایا نشو در غایا سر بلا نسو خبر فقام کی رضی بسر ها کوئی خبیہ کو خبر او قطاس مراد تعلقنا دیده که مطلق تعلق و نخل مطلق تعلق و سمان آزده کونی که مطلقا نیلا آخرا علا ای وجهی نا کان بلکه قطاس مراد تعلقنا مراد تعلق و اسناد بیتر رفعه و آخرا قطاس تعلقنا مراد سوک مراد که تعلقا تعلق و اسناد بیتر رفعه تعلق النسبة التامة الخبرية بطرفين هي اسناد معنى بطرفين خبرية تعلق المراد تعطي مطلق التعلق عن مخلق بل تعلق المراد تعطي تعلق الاسناد بطرفين هي واخلق يعني تعلق النسبة التامة الخبرية بطرفين هي اي مثلا خبرية خبرية طرفين شو دي خطرة موجوعة محمول لا فقدروا آخرتنا التعليقات ربنا لا نصنف ذا ولنا عبارة منها ما يتعلق بكيفية العمل. لأخذ الطعسان الجوشي تاريخ وفك حاجات ذي ناقصة. إذا مسلم ذات عين مبارك ومنها ما يتعلق بالاعتقاد من ذا في الطعسان الجوشي. بل يجب بالتعليم تحادث رأيه. أول عبارته أولا عبارته الطعسان الجوشي منها ما يتعلق بكيفية العمل. التعليم المرسل والمحصول. تعلق الإسناد بالطرفين الرئيس. يعني تعلق نسبة الضامة الخبرية بالطرفين هي. تعلق جيما نسرى منها ما يتعلق بكيفية العمل هي. فعشان جو بغير حاجة للتعليم. نعم. يبقى الأسرة طرفين استاع. نقول طرف عمل ده. أبل طرف كيفية. يعني أغسل غزة صفات يبقى كيفية نرى المتفشة به. لك أسولاته واجه باتون. إن هذا حكم شرعي لبيت كامل خبر الشرعية دابا بالطرفين مصر متعلقه شيء ده قدير الله تعلق بيت كامل خبرية لحظة الطرفين مصر لكن الخبر دون سؤالك بغير بهاجته إلى التعليله لكن تغفر لك خود طرفين تا اسمية تا تعدد تا أنا دلقتا مخبرية فرعية تعلق دلتا دخبرية تعلق إسناد بطرفين راجي دلتا عمل يترك كيف يقبل طرف أشواله ندا حكم شعرين دلتا مخبر فرعية دلتا مخبر فرعية دابا راجي دابا بيسر التعلق دول شيء كتعلق الإسناد كتعلق بالتامة الخبرية بالطرفين إيه دابا دور من دلتا مخبرية خبر دي لا عمل أو لا كيفية الموضوع ما هم أنت بأربع كيزا وكيف تعبيت أحداث تالكة دي المناسب كويش بكام نفسي في بكام كويش بكام فنور غير شكرا خمال كله غير يا فشوين تيش تتالور يكا التعلق لمراد تعليم مطلق التعلق نفسي بل التعلق لمراد تعلق الإسناد بطرفيه يعني تعلق نسبة التامة الخبرية بطرفيه نبيا نمسلم لهم لا يباركهم جور أسان أو أسان تأسر حاجة بكي تامي طرف يفتا نعم إذا قال لي أول نبارك منها ما تعلق بكيفية العمل كي طرفين فتا تعجوج فتا اسمية فتا يو عمال برسوك كيفية يعني هذا شيء قد يثبت لك كيفية نرى مفتاحة لك الصلاة واجبتهم صلاة عمل شكرا واجبتهم لك الصلاة واجبتهم لك الصلاة لكي في الوجود نرى مستقشوه لا أنه الدالتا الذي حكم شرعي لنجلتا ما خبرية شرعية تعلق دوي صلاة راجي قد تعلق في الإسناد قد تعلق من تلتامة الخبرية لطرفي دائما من تلتامة خبرية يريد أو عمل بها يطرف في كيفية يعني فتن مستقر من كيفية قبل طرفه في فتعلق ما لتحادثتا نعم ودي مساند الجنة بارك فيه ومنها ما يتعلق بالاعتقاد لا مساند الجنة بارك وصف دالتا لا تعلق دا دوما معنى وصف بغير التعليم لدول دليل شيء نعم تعلق دوما معنى تعلق الاسناء بطرفيه فكرة التعلق الاسناء بطرفيه يعني تعلق نسبة التامة الخبرية بطرفيه لا تقاضى التعدد كي لا تقاضى الإسميات كي لا تقاضى الطرفين كي أو اعتقاد بشورت كي تعدد نشتا إسميات نشتا لا طرفين نشتا ذا لك اعتقاد لا عبارة ذا علم بسيط اعتقاد يو علم بسيط ذا طرفين نشتا تعدد نشتا إسميات نشتا ذا أو تعلق وما نادى تعلق الإسناد بطرفيه إن لا تقاضى الإسمية كي لا تقاضى التعدد كي ندال كوسا لا تعلق وديفل ما نسرى بغير لا تعليل ندوري دي نا تعليل بكا أغدات إلى اعتقاد ذكا تبت المؤول وآخري دم معتقاد أسارا اعتقاد تعليل بتاثر وكي دم معتقاد أسارا أو دابو ويجد لكي مسلم ذكر هو الاعتقاد كريدا ومراد سين المعتقد هذا مسلم مطلب ذا ومنها ما يتعلق بالاعتقاد أيضا منها ما يتعلق بالمعتقد، معتقد لك الله موجود، لا معتقد، تجيء الله موجود، الله واحد، لا معتقد الله هو استجيب لك، أنت رفين بك سكنة، إثنت بك سكنة، تعبد بك، وشغ حكم شرعي، تعلق، أنت سمك بشر تعلق، الله موجود شر راضي، كتعلق الإسناد بطرف غير، غير ظرف مهم تلتام خبرية، بذلك، دي منسك موجود شوى، او الله یو طرف دور شوائے موجود دنی بل طرف دور شوائے دا جب آر حال تعلق من مراد و مطلق تعلق تھی مانا دا نسبت و شیطین الى مانا دا کون سے منصوبا الى آخر الائی و الانکانا لبیا مسلم دواری بارتون دور دی آسان پیاسا را بغیر دا صحاجت الى تعلقینا او پا تعلق من مراد تھی تعلق الاسناد بطرف آئے ہے اولا عبارت میں ہمیں تعلق بے کیفیت ہی لعمل داخل دوری کی اشانتہ سارا بغیر دا حاجت کے لبتاریونا لیکن منہا ما تعلق بالاعتقاد دا اشانتہ سارا دوری کی بلکہ دیت تعلیب دا تعلیب بکاو اسی اعتقاد بکمانا دا متقل سارا خسلو اسی پس بدلت بیا دا تعلق مانا تعلق ویسنات بی طرف آئی خبا بیا رائی بی لیکن متقل سارا بی طرف آئی مستا عجب میں صحیب جو میں سے بیا ان کے سامنے خبر یہ بلیا دوری وہ اعتقاد وہ صورت کے طرف انسان لگا اعتقاد علم بشیر میں عبارت تو دا و تسمى اصلیہ و اعتقادیہ اصلیہ ورطولی وی یہ تسمى اللہ حکام مزیر متفرا اعتقادی ورطولی وی لکا مقصود دا جوین اعتقاد وی اخشتا دی حضب وقت پوری تاسو دا خبر الذکر دا في احکام شرعیہ يعني من سبب طعام خبرية المستفادة من الشرع داخل بكسماء لي تبقى هناك كسماء أغا أحكام شرعية أغا من سبب طعام خبرية المستفادة من الشرع تجيب متعلقين إذا كوشية العمل سرع أو دبيه من فرعية وعملية أو أحكام شرعية يعني من سبب طعام خبرية وشرعية والمستفادة من الشرع بين كسماء هذا نسبة طعم خبرية أسرعية تجيب متعلقة إلى اعتقاد سرع هذا اللي نوم دا أسرعية أو اعتقادية نحن نسرعية بجوة كسم أسوال وسهل كسم سرع تكمل متعلق بين مجازان تأيل ما يريد اسم أول دا أحكام سرع كمل مثل متعلق بي نغيت المشاعر والأحكام إليسي اسم ثاني دا أحكام سرع كمل مثل متعلق بي نغيت المتوحيد والصفات إليسي نا تاسب والين تعليب ما لنا خوك فليس بذا أن والين تعليب ما تاسب بها أي ذكرية إن شاء الله تعالى هو سوريكم مخمخة لا مليا رأس